اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. نكمل الشيخ الشرح. نعم. قال الحافظ بعدها وقال البيهقي. نعم. قال الحافظ عماد الدين. أحسن الله. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير. السيوطي ذكر أن عدم دخوله عند دخوله عدم دخوله إنما هو بعد خروجه. يعني هذا على القول بأن التجار هو بالصياد. نعم. قال وإن دخل هاي فسر وإن دخل المدينة. قال يعني لو دخل المدينة الآن إنما لا يدخلها بعد خروجه. نعم. السلام عليك. قال الحافظ عماد الدين. نعم. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير قال بعض العلماء كان بعض الصحابة يظن أن ابن الصياد هو الدجال الأكبر الموعود آخر الزمان وليس به وإنما هو دجال صغير قطعا لحديث فاطمة بنت قيس. نعم. هذا هو المعتمد. يعني ابن الصياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، والدجاجلة كثيرون. نعم. لحديث فاطمة قول لحديث فاطمة هذا يعني الدليل عن ابن الصياد ليس هو الدجال حديث فاطمة. حديث فاطمة أن الدجال مربوط في جزيرة من الجزاء موثق في جزيرة من الجزر والنبي أقر تميما على ذلك. نعم. صلى الله عليه. وقال البيهقي في خبر فاطمة أن الدجال الأكبر غير ابن الصياد ولكنه أحد الدجاجلة الكذابين. نعم. الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم. نعم. كلام البيهقي مثل كلام الحافظ. نعم. وقد خرج أكثرهم فكأن من جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا بقصة تميم. هذا اعتذار عنهم. جزموا بأنه ابن الصياد لم يسمعوا يعني ما بلغهم قصة تميم. نعم. وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا. فكيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم؟ هذا ابن الصياد يعني شو قيل أنه صغير يعني قارب الاحتلال. نعم. ويجتمع به صلى وإلا الله عليه وسلم. فكيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم؟ ونعم. ويجتمع به صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون بآخرها شيخا مسجونا. ويسائله أن يكون بآخرها شيخا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم في خبره صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا. فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. يعني الذي قال ابن الصياد ما اطلعوا على حديث تميم في خبر. نعم. نعم. وأما قول عمر فلعله كان قبل سماعه قصة تميم فلما سمعها لم يعد لحلفه المذكور. وأما جابر فيها أن عمر حلف أو سيأتي الحد من الأجل بعد الحلف. نعم. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. إيش؟ وأما جابر شهد أي فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم أي حلف عمر. شهد حلفه. نعم. فاستصحب ما كان اطلع عليه عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. لكم كلام يا شيخ. هذا يعني قال المنذري في إسناد الوليد بن جميل هذا الحديث. إيش الحديث هذا؟ نعم. نعم. الزهري الكوفي احتج به مسلم في صحيحه قال الإمام أحمد ليس به بأس. قال عمرو بن علي كان عمرو سعيد يحدثنا عن الوليد بن جميل فلما كان قبل وفاته بقليل حدثنا عنه. قال محمد حمد المستين ينفرد من الثقات بما لا يشبه حديث الثقات فلما تحقق ذلك منه بطل الاحتجاج به. إذن الحديث في ضعف فيه كما سبق فيها يعني جمل مخالفة لحديث جساس. نعم. حديث بعده لكم كلام يا شيخ. نعم. قال من عديش من جزاني هو الوليد بن جميع حديث قرى عن أبي سفيان عن جابر يقول عن أبي سلمة عن أبي سعيد حديث جسد بطوله ولا رويه غير الوليد جميع هذا خبر مصيد وش هذا الكلام بقيت الشرح؟ قلت ابن فضيل هو محمد فضيل بن غزوان، تكلم عن رجال. نعم هي عن رجال. نعم. طيب الحديث بعد بابه. لك كلام يا شيخ في توفيق الرب المنعم. كلام لكم حفظكم الله في توفيق الرب المنعم على الجساسة. نعم. بعد الدجال. وقوله أما وما الجساسة؟ سميت الجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. واستشكل في حديث الجساسة أن الدجال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن الصياد أنه قال إني لا أعلم مولده ومكانه وأين هو، وقال في الحديث الآخر أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو. نعم أظن هذا كله في صحيح مسلم، جاء في حديث صحيح مسلم. نعم. وأعرف أباه وأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر حياته فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قلت والجواب عن هذا الإشكال أن الدجال مستثنى من هذا الحديث، وعليه في حديث الدجال مخصص لعموم هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا. إيش؟ وقال الحافظ قال, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدأ في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان، فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. هذا كلام إيش؟ هذا كلام الحافظ. الحافظ؟ شيء ذكرتموه إيش؟ إيش؟ هذا كلام الحافظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأقرب ما يجمع بين ما تضمنه حديث تميم وكونه ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا. نعم هذا هو الإشكال، هو الدجال. نعم. وأما وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان، فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. هذا يعني ما في إشكال، يعني تبدى أنه تبدى، يعني أنه هو يتبدى يتصور يعني شكله. لا هو الصواب مثل ما الصواب أن من الدجال، أن ابن صياد الدجال ومن الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. ونذكر أن كان يعني الإشكال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو على ظهرها وأن الدجال موجود، فكيف الجمع بينهما؟ يعني كم مدة استشكال لك فتح الله لأن الدجال إن هذا خاص وهذا عام استثنى، مثل كون العرش سقف المخلوقات، وفي الحديث إن الله كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فتكون هذا إيش؟ استثنى، هذا خاص وهذا عام، هذا خاص وهذا عام. فيكون الدجال موثق ما يبقى على وجه الأرض من هو من يستثنى من هذا الدجال باقي. نعم الله أعلم. يعني في الشيخ أمة تتوارث ولا يا شيخ؟ نعم أمتان يعني هما ثلثا البشر، ثلثا بني آدم، ولدهم ثلث توالدون آلاف مؤلفة. نعم يتوالدون، يعني يتوالدون، ها لكن يمكن الله أقرب والله. نعم يتوالدون ما في شك، يتوالدون والتوالد بكثرة. نعم نعم نعم نعم وهذا إن شاء الله في شرح السفاري إن شاء الله يأتي الكلام عليه بإذن الله. سعدك بعضهم جمع بين الحديث لا يبقى على وجه الأرض وحديث الدجال أن الدجال في البحر فلا يشمله الا يكون مو في البحر في جزيره. هذا شيخ الاسلام اظن له قولان في حياه في الخضر مره قال كذا مره قال في البحر. اما الدجال ما هو في البحر في جزيره في الارض. صلى الله عليه. باب خبر ابن الصياد ابن الصائد الصياد يعني في وقال الصياد وقال ابن الصائد يعني في نسخة الصائد في الصياد في خبر الصياد. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو عاصم خشيش ابن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال ابن صائد فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. يعني أخفيت شيء، ما هو الذي أخفيته؟ نعم. قال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول يعني الله الدخ اختصار الدخان، يعني خبأت الدخان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإن لم يكن هو فلا خير في قتله. طيب إيش قال تخرجه عليك؟ أخرجه مسلم. قال أخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق والبخاري في الجهاد. الشارع خرجه مسلم الشيخان. نعم الشارع ما ذكر الشارع. نعم المنذري أخرجه البخاري ومسلم. قال المنذري نعم آخر شيء بعد الحديث اللي بعده قبل الحديث اللي بعده آخر شيء. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وليس في حديثهم خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. والإسناد الذي خرج فيه أبو داود رجاله ثقات. طيب ايش قال شعيب عليه؟ قال اسناده صحيح واخرجه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن ابن شهاب الزهري به. ثم نقل كلام الخطابي وكلام الحافظ بن حجر في فتح الباري. طيب شوف بعد قال النووي قال العلماء قصته مشكله. نعم قال النووي قال العلماء قصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال مشهور أم غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. هذا لا شك فيه دجال، وأيضا هذا دون الاحتلام صغير. نعم قال نعم قال العلماء وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة. نعم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه إن يكن هو فلن تستطيع قتله. نعم، حتى يعني حتى يخرج المدة التي قدر الله أن يخرج فيها، كان النبي ما بين له في ذلك الوقت. نعم. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لم يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متجه لمكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض انتهى. قلت قد أطنب الحافظ ابن حجر الكلام في أن ابن الصياد هل هو الدجال أو غيره في كتاب الاعتصام في باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة إلى آخره، فإن شئت الوقوف عليه فارجع إليه. وهو من الصائد الأمرمان قانوي لألا قال مغالة قال قاضي بن مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط استقبل مسجد الرسول. طيب قول ابن صياد إنك رسول أميين قد يريد بهم العرب لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، وما ذكره من أن كان حقا من قبل المنطوق لكنه أشر بباطل من حيث المفهوم أنه مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم كما زعمه بعض اليهود، وهو إن قصد ذلك فهو من جملة ما يلقى إليه الكاذب الذي يأتيه وهو شيء الذي يأتيه وهو شيطانه. قول ابن الصياد تشهد أني رسول الله فزاد في مسلم والبخاري فرفضه رسول الله وغنى أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ، ثم شرع في سؤاله عما يرى. طيب قول فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم آخر الصفحة، فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة، فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه كان غير بالغ، والثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. نعم، جزم الخطابي. جزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني، قال والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفائهم، وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابا وصالحهم فيه على أن لا يهاجوا ويتركوا أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب، فامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليروز أمره لبروز أمره أو ليزور أمره ويخبر شأنه ليزور أمره ويخبر شأنه. فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رأي من الجن أو يتعاهده الشيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم. ما يثير أي من الجن. طيب انتهى مختصرا. يعني اختصار وش قال؟ قال أحسن الله إليكم ذكر قولي ثم قال أحسن الله إليكم واستبعد الخطابي ما تقدم وصوب أنه أخبى له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين وهو نبت يكون بين البساتين وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم، ثم قال إلا أن وسبب ذلك وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم، ثم قال إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره. وعلى هذا فيقال كيف اطلع ابن صياد أو شيطان هو على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. هو الظاهر أنه يحب في ضميره. ما أنا حجيجه وإلا ما خرجوا لسيهم فمروا الحجيجه نفسه. كذلك مقموس العين وهو ليس لا هو إلا كلما قال هذا يعني لم يبين له، يعني قال هذا قبل أن يبين له، قبل أن يبين له صفات الدجال وأنه خرج في آخر الزمان. وأيضا أن هذه صفته عند خروجه. نعم. لا يلزم أن يكون كصفته قبل خروجه. عند خروجه لكن وظاهر انه ما يكون يخرج مرتين، ظاهر الحديث انه خروج مره واحده وهذا موجود. قال خبأت لك هنا، قال لك اي اضمرت لك في نفسي، هذا هو اللي يعني ظاهر الحديث، اي اضمرت لك في نفسي خبيئه اي كلمه مضمره تخبرني بها. قال هو الدخ، قال النووي وهو لغه بالدخان، والجمهور على ان المراد بالدخ هنا الدخان وأنها لغة فيه. خالفهم الخطابي وقال لا معنى للدخان ها هنا، لأنه ليس مما يخبأ في كم أو في كف أو كم كما قال، إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان. هذا كلام الخطابي. والصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أضمر له آية الدخان، وهي قوله تعالى فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين. قاضي وصح الأقوال أنه لم يهتدي من الآية التي أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان، إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشياب. لكن هذا بعثريك الشهاب، يعني أليس هذا عند نزول الوحي؟ نعم. أليس هذا عند نزول الوحي؟ هذا ما هو؟ الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يخطف. إيه. قد يخطف آخر. هذا بينه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كان لعل استدل على اللغة في الدخان، يقول أقرب استدل به. ولعله شيخ لعل تحدث مع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. محتمل كلها محتمل. منع شيخنا استغراق السمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. استرق السماء بعد السماء حرست بعد ذلك. طيب الإشكال قالوا أن مع أصحابه قد يكون قريب يعني السماء ليس السماء محروسة. نعم صحيح. لغة ولا لغة في الدخان لغة يقول لغة، وإذا كانت لغة يعني نعم. ها؟ حدث بهذا ينقله إذا حدث لو حدث أصحابه، لو حدث أصحابه لكن الله في نفسه ما يعلم، لكن لو أخفاه في ضميره ما يعلم ما يعلم. قال إن الله أعاني عليه فأسلم، قرئ فأسلم يعني دخل الإسلام، أو قرئ فأسلم وإن فأسلم مشرف وإن كان لم يسلم. قد الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم مستبعد أحسن الله عليه. إيه مستبعد ما في شك. قد يكون الشيخ ما استطاع أن يعرف ما أخبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الرسول قال اخسأ فلم تعد وقد. نعم. فأخذ جزء فقط فما أصاب. إيه لكن الجزء من أين أخذه؟ يعني. ها؟ نعم يعني. الله أعلم، كل هذا محتمل يقوله. طيب الحديث اللي بعده، أحسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. نعم. طيب ما أشك لا أتردد أن المسيح الدجال صياد، أي هو حديث سكت عن المنذر. إيش قال عليه التخريج؟ قال إسناده صحيح. كذلك هنا. نعم. كذلك هنا قال إسناده صحيح. نعم، يعني على هذا يعني حسب ما ظهر له أقول حسب ما يشك. وكذلك أظن أبي يحلف على حسب ظنه. نعم سيأتي. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الأشكال؟ يعني هو الدجال صحيح دجال، لكن ليس هو الدجال الأكبر، كذلك عمر. وإن قصد الدجال يكون على حسب ظنه، ويحلف على حسب ظنه، يكون هذا من لغو اليمين، كمن حلف أن ما رآه رجلا فتبين أنه امرأة حسب رضيه ما يحنث، هذا من لغو اليمين. يعني اليمين هي التي لا يعقد قلبها عليها، أو الذي يحلف على شيء يظنه فيتبين خلافه، هذا من لغو حسب ما ظهر له. مثل عبي كان يحلف أن ليلة 27 هي ليلة القدر. نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في أولا ما في ذلك الوقت يعني ما بين له. نعم عليه الصلاة والسلام. فلن تسرد وإلا كنا قال عمر ما تبين له، وقال إن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجيج، ثم بين له بعد ذلك عليه السلام صفة الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان. هنا يقول فلا خير لك في قاتله لكونه صغيرا، يقول أو ذميا أو كون كلامه محتملا. فيه أقوال، قد قدم من الخطابي جزم بالقول الثاني أنه ذمي. طيب قلنا من الصدع الدجال، من الصدع هو الدجال. قلت تحلف بالله، يعني لا تحلف بالله مع أنه أمر مضمون غير مجزوم به على ذلك، أي على أن ابن الصياد الدجال، فلم يكن رسول الله، أي ولم لو لم يكن مقطوعا لأنكره، أي ولم يجز اليمين على ما يغلب به الظن لما سكت عنه. قيل لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين الذين يخرجون فيدعون النبوة. بعضهم قال يحلف عمر أنه الدجال. هذا محتمل أن الصيدان من الدجالين الذين يخرجون فيدعون النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تردد حيث قال إن يكون هو وإلا يكون هو، ولكن فيه أن الظاهر أن المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد الأكمل، فالوجه حمل يمينه على الجواز عند غلبة الظن، والله تعالى أعلم. حسب ما ظنه قال له معي. وقال النووي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال، قال ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري، قال ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة ابن قطن وليس هو كما قال. وقال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره. انتهى كلام النووي. طيب الحديث اللي بعده. أحسن لي. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف. قال إسناده صحيح. إسناده ضعيف لماذا؟ شو العلة؟ ها؟ ما ذكر؟ سليمان الأعمش عن ها؟ يقول سليمان الأعمش عن عنا وسالم هو ابن أبي الجعد. بس طاف من هذا حقه أبو طاهر ها؟ أبو طاهر زبير عليزائي. بس من أجل عن الأعمش. أي نعم. مثلا تحسب عن أحيانا يعني قليل. شو عيب؟ قال إسناده صحيح. سالم هو ابن أبي الجعد. بس. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي والبخاري في التاريخ الأوسط من طريق أبي حمزة السكري كلاهما عن الأعمش به. لأنه فقد يوم الحرة يعني متأخر يعني قدم الصياد يوم الحرة يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة ومحاربة إياهم، وهذا يخالف ما في رواية جابر المتقدمة من أنه قد مات. الجبر أنه مات، قال نقل الطيبي قيل هذا يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة، وليس المخالف قال وهو مخالف يلزم من فقده المحتمل موته بها وبغيرها، وكذا بقاؤه في الدنيا إلى حين خروجه عدم جزم موته بالمدينة. كلام. وقال حافظ بن حجر الفتح بعد أن ذكر أن أثر جبن هذا، وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالبدينة وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه، وأثر جابر رضي الله سكت عنه المنذري وصحه الحافظ من حجر الفتح. تقدم أنه مات بالمدينة وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه. لما قيل لجابر رضي الله عنه أنه قد مات قال وإن قد مات لكن قولوا صلى وكشفوا عنه، لكن ما ذكر أنه صلوا عليه وكشفوا عن وجهه. نعم إيه نعم في المدينة ولو قصة في صحيح مسلم مع أبي سعيد لما راح ذهب وحلب الرجال حليب وكره أن يأخذه من يده، وقال لي وعرف بالصياد وقال لي هممت أن اختلق بحبل أنه يتكلمون يعني فيه ويقولوا كذا ويقولوا إن هذا الدجال لا يدخل المدينة ولا دخلت المدينة والدجال لا يولد له وأنا ولد له إلى آخره. ما أحسن عليكم في آخر هذا الحديث قال عند مسلم قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره حتى كدت أن أعذره أعلوه أعذره بالذي من العذر أعذره أعذره نعم. ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم. وجاء فيه أيضا وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي ما كرث. ما كرث صلى الله عليه الدجال الدجال ما يكره لأنه مثله كلهم دجاجة نسأل الله العافية. علقتم أحسن الله عليكم على هذا الحديث قلتم وهذا يدل على أنه ما زال باقيا على عدم إسلامه. نعم صحيح. أحسن الله عليكم ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قال فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال. قد أخرج إيش؟ أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغرا آخره لام ابن عرزة بمهملة ثم زاين بوزن ضربة عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ فكنا نأتيها فنمتار منها فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون اليهود إيش؟ يزفنون ويضربون يزفنون؟ يزفنون بالزاي حسن يزفنون إيه؟ فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل فبت عنده على سطح فصليت الغداء فلما طلعت الشمس إذا لرهج من قبل العسكر فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة قلت وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات هذا كان طيب هنا قال إنه استدل بجماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين وقال بيهقي في كتاب البعث النشور اختلف الناس في أمر الصياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال قال ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث أمي الداري قال ويجوز أن توافق صفة الصياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن وليس هو كما قال وكان أمر الصياد فتنة ابتلى الله بها عباده وعصم الله بها المسلمين ووقاهم شرها إلى آخر وليس فيه أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه كان متوقف أمره ثم جاء البيان أنه غيره هذا كلام البيهقي وقد اختار أنه غيره وإنتهى كلام النووي صحيح هذا صحيح طيب قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر أثر جابر وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه كشفوا عن وجهه يعني ليستعلموا طيب حديث بعده صلى الله عليه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى طيب هذا اللي بعده مثله قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله بعد تتابع هذا حدثنا عبد الله ابن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر قال فذكر نحوه فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار قال عبيدة أما إنه من الرؤوس والتخريج الحديث الأول الحديث الأول قال إسناده صحيح والثاني إسناده حسن قال إسناده حسن يعني بطريق أخرى على هذا على النبي هذا النبي سلم على أبي هريرة حسن والثالث يقول بهذا الخبر قال إسناده ضعيف ليش قال مغيرة ابن مقسم مدلس وعنعن مقسم مغيرة مقسم قال عبيد السلم وذكرها فقلت له أترى هذا يعني من المختار مختار من بعيد الثقفي قال عبيد إنه من الرؤوس هذا إيش؟ هذا ضعيف ليش؟ قال مغيرة بن مقسم مدلس وعنعن طيب وش قال شعيب؟ الحديث الأول والثاني قال الحديث صحيح صحيح؟ نعم الأول والثاني قال حديث صحيح والثاني؟ كذلك حديث صحيح والثالث أثر العبيد السلماني أحسن إليكم قال إسناده ضعيف لإرساله الرسالة نعم. إبراهيم قال عنه مرسل قالوا والمختار المذكور في الخبر هو ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي قال الحافظ في اللسان ضال مضل ك كان زعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه وهو شر من الحجاج أو مثله، ووالده هو شر من الحجاج. الحجاج ما ادعى نبوة، أشهر شر كيف أو مثله، يعني مدعى النبوة يسلم مثله، هذا صحيح فاسق مسلم ظالم أكثر من قتل الحجاج، لكن مدعى النبوة كيف يكون مثله؟ أحسن إليك. ها؟ ها؟ حتى ضرر، حتى هي ضرر، أشر المدن هو أشر ضرر، ضرر العقيدة أشر من إيش؟ أشر من القتل. من الكف من الكفر الحجاج؟ ها؟ كفروه؟ ما أدري والله، ما أدري صرح بتكفير؟ لأنه جاءت عنه روايات مثلاً قال. روي عنه مثلا انه قال وددت لو احك قراءه ابن مسعود ابن ام عبد، وددت ان احك قراءه ابن ام عبد من المصحف بضلع خنزير، وددت اني احك قراءه ابن مسعود من المصحف بضلع خنزير، وقال انه بايش؟ بضلع خنزير. من يقوله؟ الحجاج احسن مولي. ثابت عن هذا؟ اظن رواها ابو داود. يحك لماذا؟ حق قراءة إيش؟ ابن مسعود. وقال إن هي إن هو إلا رجز كرجز الأعراب. يعني بس أحتاج أثبوت هذا، يعني هذا قول لابد من الإثبات. أحسن إليكم بعد. نعم صلى. كان وصفا ظالما، كان فاسقا ظالما. أنا أقول ما كل يعني خبر. قيل بعض الأثار التي ذكرها داود، يذكر لكن لا بد من إثبات، الإثبات صعب إثبات، هو معروف الحجاج أن الدون نبوة المختار، نعم هذا هو المعروف، ما الحجاج. أسأل الله إليك، الحجاج قال وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن نجود والشعبي وغيره، أقصد الحجاج. ما أدري والله، تكفير كان تكفير. هذه الرواية أنها قال وددت لو أن أحك، قيل أنها فضل الخلافة على النبوة، وقيل أنه كان يأخذ الجزية من المسلمين. هو أمير، أقول ما يقدر، هو أمير، هو هذا أقول أمير ما يقدر يتصرف، أمير العراق والخليفة غيره، كتب له الخليفة لما تكلم على أنس بن مالك كتاب قوي شديد اللهجة، قال لعنك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله، كذا ما يسر، ما يقدر ياخذ، معروف عنه أنه فاسق ظالم مسرف في القتل، أما هذه اللي قلت قال عنه بالعقيدة يعني تحتاج إلى ثبوتها، تحتاج إلى إثبات، ما يكفي النقل. طيب الحديث هنا قالوا في التخريج في الكلام عن المختار أحسن إليكم، قال ووالده أبو عبيد كان من خيار الصحابة استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب. والده أبو عبيد كان من خيار الصحابة استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب، وإليه نسبت الوقعة فيها. استشهد يوم الجسر. ها جسر؟ نعم أحسن إليكم، في خلافة عمر بن الخطاب، وإليه نسبت الوقعة فيها جسر أبي عبيد. وكان المختار ولد بالهجرة، وبسبب ذلك ذكره ابن عبد البر في الصحابة. جسر أي في أي غزوة؟ معركة مع الفرس. معركة الصحابة مع الفرس. قال وبسبب ذلك ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه له رؤية فيما يغلب على الظن، وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المدائن، ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها، ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين. من هو المختار؟ المختار نعم. نعم. فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر لهم الأعاجيب، ثم جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة 65. وقتله سنة 65. ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله، فقتل المختار وأصحابه، وكان قتل المختار سنة 67، ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يخرج من ثقيف كذاب ومبير، والحديث في صحيح مسلم. نعم. قلنا وقد جزم الذهبي في سير أعلام النبلاء بهذا فقال كان الكذاب هذا وادعى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب، وكان المبير الحجاج قبحهما الله. نعم. يا أسماء مثل قالت لما تلقت أنت المبير الذي أخبرنا رسول الله. طيب إذا الحديث هذا، إذا الحديث فيه حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعمون أنه رسول الله، قد خرجوا. المراد من يدعي النبوة كثير، منهم من يدعي النبوة لخلل في عقله وفي رأسه، والمراد من له شوكة، المراد من له شوكة هم 30، وأما من ليس له شوكة كثير، هناك من يدعي النبوة لكن مراد حتى يأخذ الكذابون 30، عدهم بعضهم عد من خرج منهم، وهل خرجوا كلهم أو بقى أحد منهم. فيها أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء الدجالون كلهم يزعمون أنه رسول الله. في اللفظ بعده كلهم يكذبوا على الله وعلى رسوله. والحديث الأثر الأخير المختار منهم قال فقال عبد أما إنه من الرؤوس، وإن كان فيه ضعف المختار منهم، فدام يدعى النبوة المختار منهم. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال أبو داود رحمه الله باب في الأمر والنهي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. قال المنذري وخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. إيش الترمذي؟ قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وذكر أن بعضهم رواه عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأخرجه ابن ماجه أيضا مرسلا. وقد تقدم قال الترمذي وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقد حسن غريب، ذكروا أن رواه عن أبي عبيدة عن أبو عبيدة لم يسمع من النبي يكون منقطع. نعم وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع، حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. شعيب يقول إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة وابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وأخرج ابن ماجه والترمذي من طريقين عن علي بن بذيمة. علي بن بذيمة وقال الترمذي حسن غريب، يعني هذا الصحيح الحديث صحيح يعني الشواهد. إشكال على شعيب، هذا قول شعيب. شعيب قول إيش؟ قال إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. طيب. قال وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريقين عن علي بن بذيمة به، وقال الترمذي حسن غريب. طيب شو يكون؟ قال وأخرج ابن ماجه والترمذي من طريق سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو في مسند أحمد. يعني هل يصح بهذين الطريقين؟ ما ذكر. فقد ذكر الطريقين وحكم عليه بالضعف. نعم حكم عليه بالضعف انقطاعي. الطريقان الآخران صحيحان، خرجه من طريقين ابن واجه، طريقين اي عن علي بن بذيمة به، وقال الترمذي حسن غريب. الترمذي أخرجه الشيخ من أخرجه ابن ماجه والترمذي من طريقين عن علي بن بذيمة. طيب به، وقال الترمذي حسن غريب. إيه. علي بن بذيمة به يعني عن أبي عبيدة. أظن. ها؟ عن أبي عبيدة نعم. كان مدار على أبي عبيدة. وقال الترمذي حسن صحيح. طيب أول وش مناسبة هذا الحديث اشتراط الساعة وقصة الدجال؟ ما المناسبة؟ باب الأمر والنهي. نعم إن ترك الأمر والنهي من الفتن سيأتي أيها الناس تضعون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم. نعم ما المناسبة؟ ها؟ ها؟ لم يأتي تأويلها؟ يعني هذه المناسبة؟ نعم ممكن ليس بعيد. ما ذكر له، قال له شواهد، أقول له شواهد الأدلة الأمر المنكر كثيرة. إن أول ما دخل صالح بن إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا حل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكله وشربه. يعني الواجب بعجب عليه أن يبتعد عنه ولا يخالطه ويهجره. فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم. ثم قال كلا والله تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تصرن على الحق يطرا ولا تصرن على الحق قصرا. السلام عليكم. لعل وجه كونها في كتاب الملاحم انها ما ذكره ابن رسلان قال المراد أنكم لا تخلصون من العذاب حتى تمنعوا الظلمة والفسقة من الظلم والفسق. إيش؟ قال ابن رسلان إيه؟ والمراد أنكم لا تخلصون من العذاب حتى تمنعوا الظلمة والفسقة من الظلم والفسق وتردوهم من الباطل إلى الحق. يعني مفهومه أنها في آخر الزمان يعني حتى يسلم الناس من العذاب يقومون بهذا، فإذا لم يقوموا به أتاهم العذاب وهو إيه صحيح. لك شو مناسبة الأبواب لإشتراط الساعة؟ يعني استأصل الله شأفتهم. أه؟ إذا لم يقوموا بهذا استأصلهم الله وعذبهم الله، وهذا من واستئصالهم لعلهم من إشتراط الساعة والله. نعم من إشتراط، نعم من إشتراط الساعة أنه يترك الأمر معروف ونهى عن المنكر حتى لا يقال الله الله. نعم هذا مجالسة باستمرار، لكن لا ما يكفي يكرر كل مرة كل ما استطاع يكرر حتى يزول. طيب نعم هذا هو يعني في آخر الزمان يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني قد يقال له شواهد. والترمذي يقال حسن صحيح، قال حسن له شواهد تشهد الأدلة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن طائفة ولتكن منكم طائفة ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تزال طائفة أمتي على الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس بعد أن يكون الحديث هذا يعني بشواهده يعني حسن، على الأقل يكون حسن بشواهده. استشهد أيضا بالآية ثم على الذي كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعلى سنة ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. طيب اللي بعده كذلك تكمل. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود: رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. كلام الشيخ الحناط اسمه عبد ربه بن نافع الكناني وهو الأصغر. نعم، قال اسمه عبد ربه بن نافع الكناني وهو الأصغر وثق بن معين. قال النسائي: ليس بقوي. قال: ليضربن الله إلى خيطان ثم لعنكم الله كما لعن بني إسرائيل على كل معصيهم. والمعنى أن أحد الأمرين واقع قطعا. ما هو الأمران؟ أو يلعنكم كما لعنهم، يعني إما أن يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يقع الضرب على القلوب واللعنة، نسأل الله العافية. قل يا ربنا يختم بقلوب بعضهم بعض ثم كما لعن بني إسرائيل على كفرهم ومعاصيهم. والمعنى أحد الأمرين واقع قطعا. ما هو الأمران؟ لعله الله يحسن إليك، أضربن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العذاب. نعم، ها؟ إما الأمر أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أو وقوع العذاب عليه. رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب حسن المحاربي خالف أبا شهاب الحناط لما ذكر بين العلاء بن المسيب وسالم عبد الله مرة ثم كان عمرو مرة وخلفهما خالد الطحان. طيب الحديث اللي بعده. حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: وراه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. وقال شعبة فيه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. قال المنذر وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. إن الناس إذا رأوا الظالم فأخذ هذه أو شكينا من أقرب من عنده. نعم، وإذا أخذوا على يدي سلموا من العقاب. إشكال على تخريجه. شعيب يقول إسناده صحيح. صحيح. أخرجه ابن ماجه والترمذي وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. هو إيش؟ قال إسناده صحيح. نعم. وأخرج ابن ماجه والترمذي من طريق إسماعيل بن أبي خالد به، وقال الترمذي حسن صحيح وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. طيب، يعني أثر الصديق هذا نفس المناسبة، يعني الناس يقرون هذه ويضعون على غير مضيها، عليكم أنفسكم لا ضروا ما ضل إذا اهتديتم، يعني يستدلون بها على كلام المعروف والنهي عن المنكر. عليك بنفسك، فإذا لم تنس نفسك أديت الواجبات فلا يضركم الله إذا اهتديتم. قال ذكر الإمام ابن الجوزي في نواسخ القرآن أن للعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما أنها منسوخة بآية السيف، والثاني أنها محكمة وهو الصحيح، ويدل على إحكامها أربعة أشياء أذكرها يا شيخ. نعم، ذكر الإمام ابن الجوزي في نواسخ القرآن أن العلماء في هذه الآية قولان، أحدهما أنها منسوخة بآية السيف، والثاني أنها محكمة وهو الصحيح، ويدل على إحكامها أربعة أشياء. ذكر ابن الجوزي هذا. نعم. هذا شيخ في عندك تخريج تعين شعيب يشول، يقول ذكر الإمام ابن الجوزي في نواسخ القرآن أن للعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما أنها منسوخة بآية السيف، والثاني أنها محكمة وهو الصحيح، ويدل على إحكامها أربعة أشياء، وهي أن قوله عليكم أنفسكم تقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه، تبقى تقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه، ويتضمن الإخبار بأنها لا يعاقب بضلال غيره، وليس من مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره، وإنما غاية الأمر أن يكون مسكوتا عنه فيقف على الدليل. ثانيا أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوله تعالى عليكم أنفسكم أمر بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله عز وجل. هذا صحيح. أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوله تعالى عليكم أنفسكم أمر بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله عز وجل فيها إذا اهتديتم. ثالثا أن الآية حملها قوم على أهل الكتاب إذا أدوا الجزية فحينئذ لا يلزمون بغيرها. رابعا أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة أعلمهم بهذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه، وأنه لا يضره ضلال غيره إذا كان مهتديا، حتى يعلموا أنهم لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب إلى آخره. طيب، يعني هذا الحديث فيه الأمر المعروف أنها منكر، وأن من علامات الساعة والإصلاح ترك المعروف أنها منكر. هذه مناسبة اهتمام الحديث. هنا الشارح ما تتكلم عليه. نعم، على الحديث هذا سنده الأخير راح سيلك. إيه الأخير فقط الإسناد ذكر فقط المنذري، قال أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نقرأ الشرح راح سيلك ولا طيب. قال أبو بكر أي الصديق، قوله قال أبو بكر أي الصديق رضي الله عنه تقرؤون هذه الآية أي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها أي الآية على غير مواضعها بأن تجروها لعلها على عمومها، وتمتنعون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، وليس كذلك عليكم أنفسكم انتصب أنفسكم بعليكم وهو من أسماء الأفعال أي يلزموا إصلاح أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال النووي. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية فليس مخالفا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدم عليه، قال عن خالد أي قال وهب بن بقية عن خالد بن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، فمقولة القول هو قوله وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، وخالد هذا هو الطحان قاله المنذري. قوله فلم يأخذوا على يديه أي لم يمنعوه عن ظلمه مع القدرة على منعه. قوله أن يعمهم الله بعقاب أي بنوع من العذاب. قوله وقال عمر أي ابن عون في روايته عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه، ومقولة القول هو قوله وإني سمعت إلى آخره. طيب، يعني يقول هذه الآية إنكم إذا فعلتم كما كلفتم به فلا ضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم تثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. نعم، هذا من أحسن المناسب الثاني ترك الأمر المنكر في آخر الزمان، فيه الحث على الأمر المنكر حتى إيش لا يكون ممن توعد. نعم، السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. قال المنذري ابن جرير هذا لم يسم، وقد روى المنذري ابن جرير عن أبي حديث واحتج به مسلم. قال المنذري ابن جرير هذا لم يسم، لم يسم، وقد روى المنذر ابن جرير عن أبي حديث واحتج به مسلم، وحسن إسناده الشيخ الألباني. شعيب يقول صحيح لغيري، وهذا إسناد حسن من أجل ابن جرير وهو عبيد الله على الصحيح كما بيناه في مسند أحمد. وعبيد الله هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله يكون حسن الحديث. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأخرج ابن ماجه وهو في مسند أحمد. طيب، منصور حط اقرأ. بسم الله عليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن هشام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحسن الله إليكم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يصلوا في مسلم هذا والترمذي أصلوا في مسلم، لكن بلفظ الرام يكون في الواقع بيده فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، أليس كذلك؟ إشكال عليه؟ قال إسناده صحيح. إسناده؟ قال إسناده صحيح وهو مكرر الحديث السالف برقم كذا مرة في مجلد السابق. يعني فيه أن أنكر منكر على إيش؟ هذه الدرجات الثلاث، تغيير باليد كالسلطان ومن له معطي الصلاحية، وكذلك أيضا الإنسان في بيته إذا كان يقدر، ثم التغيير باللسان، ثم إذا كان ترتب على التغيير باللسان ضر عليه في دينه أو أهله أو ماله انتقل إلى إيش؟ الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب يعني يتضمن كراهة هذا المنكر وعدم الجلوس عند فاعله، وظهور ذلك على علامة ذلك على وجهه. ما يعني كان أكره ما يجلس إذا كان يستطيع. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمتم آية لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب هنا الشارح ذكر تخريجها الآن. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا، وقد تقدم في كتاب الصلاة. ها؟ نعم. إيه. نعم. الإنسان عليه واجبان. واجب الأول يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، والثاني يأمر غيره وينهى عن غيره. وإذا ترك أحد الأمرين لا يسقط الثاني. ولهذا يقول أهل الكؤوس يجب أن ينهى بعضهم بعضا، كؤوس الخمر يشربون، كل واحد ينهى. ولكن قبيح يقبح بالإنسان أنه يأمر بالمعروف ثم لا يفعله وينهى عن المنكر ثم يفعله. الله تعالى كبر مقتا عند الله، نعى على بني إسرائيل: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخلفكم إلى أهلك عنه. جاء في الحديث أن الرجل يلقى في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيتندلق أقتاب بطنه، فيأتي أهل النار فيسألونه: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال: لا، كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهى عن المنكر وآتي. لا تنهى عن خلق وتأتي بعد مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. معروف ما عرف مع المعروف شرعا وعقلا، ما عرف من الشارع العقل. كل هذا تابع كله تابع الأمر المعروف عن المنكر، يعني أنه في آخر الزمان يترك. في نقل الشارح كلام النووي في هذا، نعم، كان منكم وكان يعني في غيره من المؤمنين، قال شعروا بأنهم فرضوا كفاية والمكر وأنكره الشرع، ذكر قال بغيره بيده بأن يمنعه بالفعل، بأن يكسر الآلات وبيق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه، فإن لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالعمل لكونه فاعله أقوى منه فبلسانه، يعني يغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة، وبقلبه بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وضع في وسعه إلا هذا القدر من التغيير. وقيل التقدير فهل يمكن بقلبه، لأن التغيير لا يتصور بالقلب، فيكون التركيب من باب علفتها ثبنا وماء باردا، وذلك أن انكر بقلب أضعف الإيمان. قال نوي أي قله ثمرة. قال من أضعف الإيمان أي خصاله، فنرد به الإسلام أو آثاره وثمراته. قال القاضي أو ذلك لشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإن لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به. يؤيده الحديث المشهور: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. ماذا أضعف؟ طيب الذي لا ينكر بقلبه ماذا يكون؟ جعلها ثمرة. ها؟ يكفر؟ لا، ليس هناك. يكون حكم فعل المنكر. حكم فعل المنكر أضعف الإيمان، يعني الدرجات، هذا الدرجات الثلاث. ولكن لا يكون كافرا إلا إذا كان اللي تركها والمنكر كفر. يكون أضعف الإيمان، يعني عنده إيمان لكن أضعف الإيمان، أضعف الدرجات الثلاث.

حدثنا أبو ربيع. نعم أبو ربيع السلام. أحسن الله عليكم. خبر الحجاج ذكره أبو داود في كتاب السنة. خبر الحجاج إيش؟ أنه إيش؟ قال أحسن الله عليكم. أنه ادعى النبوة. لا لا ما في أنا. ما في. لكن كلامه عن قراءة ابن مسعود أحسن الله. قال ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحاشية رجاله ثقات. حجهم عاصم قال سمعت الحجاج أحسن الله. من اللي أخرجه؟ أبو داود في كتاب السنة. السنة سيأتي. نعم نعم شاء الله. والحافظ ابن كثير ذكر هذا الحديث أبي داود هذا، ثم قال ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود والأعمش أنه ما سمع الحجاج قبحه الله يقول ذلك، وفيه والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم ولا أجد أحدا يقرأ. والله لو لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم ولا أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضربت عنقه ولا أحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. ورواه غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه. وفي بعض الروايات والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه. وقال ابن كثير رحمه الله وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله وإقدامه على الكلام السيء والدماء الحرام، وإنما نقم على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان. يعني له شبهة، قال له شبهة تدرى عنه الكفر. بعد ذلك أحسن الله عليكم علق ابن كثير بعد ذلك علق ابن كثير أحسن الله عليكم وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها وإلا فهو باق في عهدتها، ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه، فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه صحيح. وربما حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيه وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. هذا في البداية والنهاية. البداية والنهاية. المسلم الفاسق بعد موته إذا كان شره كذا يعني. نعم كان شره متعدي يكشره متعدي، والأصل لا يدعى إنه قد أفضى إلى ما قدم لمتالفا. لكن من أحسن الله إليكم ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام قال الأصمعي قال الحجاج لما احتضر يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بكثير العفو ستاري. قال فأخبر الحسن فقال إن جاف بهما. فأخبر الحسن فقال إن جاف بهما يعني بالبيتين. أحسن الله عليك. وكذلك ما يروي عنه في المنام هادم أنه قال قتلت بكل قتيل وقتل سعيد بن جبير 70 قتلة وإني بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون صحت. نعم على كل حال يعني الجزم بهذا يعني وعلى الأصل أنه مسلم لا ينتقل إلا بشيء واضح، ولكنه يعني جرى من فسق وظلم وإعادة الدماء. وها على كل حال أقول الله تعالى وحسب عباده وعلم بحاله وسيلقى الله ويقف بلديه وكلنا جميعا سنحاسب نسأل الله. أحسن الله لك. إذا كان واحد العلم اشترط فيه العلم أحسن الله عمل، إذا كان ما يستحضر الدليل هل يوجب عليه أن ينكر عدم استحضاره؟ إذا كان مشهور من الأمور المشهورة المعلومة بالدين المضرورة ما يحتاج مثل الصلاة والصيام والزكاة والأمور المحرمة معلومة بالدين المضرورة مثل الزنا والسرقة والشرب والخمر هذه معروفة ما يحتاج، الأدلة معروفة عند العام والخاص. أحسن الله. لكن اللي فيه إشكال هو اللي إذا كنت أنا سمعت القول لكن ما تدري من هذا في إشكال هو اللي توقف فيه.